أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قلنا إن الشكل الأول هو الذي كان الحد الأوسط فيه موضوعا محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. فحاصل هذا الشكل ما هو؟ أن يحكم بثبوت الأوسط للأصغر، فيعني الأصغر يثبت له الأوسط، أي الأصغر من أفراد الأوسط. ثم يقال يعني كل فرد مما يثبت له الأوسط أكبر ثابت له أو ليس بثابت له، حتى يلزم أن الأكبر ثابت للأصغر أو غير ثابت. هذا حاصله، أليس ذلك؟ يعني أولا نقول في الصغرى ماذا؟ إن الأصغر فرد من أفراد الأوسط. ثم نقول كل فرد من أفراد الأوسط يثبت له الأكبر أو يندفي عنه الأكبر، فيلزم ماذا؟ أن الأصغر يثبت له الأكبر أو يندفي عنه الأكبر. هذا حاصل هذا الشكل. فلا بد أن يكون فيه، يشترط فيه أن يكون الصغرى موجبة، الصغرى موجبة. لماذا؟ لأنها إذا كانت سالبة يكون الحكم أن الأصغر ليس من أفراد الأوسطين. فإذا قيل أصغر ليس من أفراد الأوسط، ثم قيل كل فرد من أفراد الأوسط له حكم بالأكبر، لا يلزم أن يعني يثبت هذا الحكم للأصغر، لأننا يعني قلنا أصغر ليس من أفراد الأوسط. إذا كان يعني لو قلنا زيد ليس بكاتب، ثم قلنا كل كاتب متحرك الأصابع، هل يلزم أن زيد متحرك الأصابع؟ لا يلزم، لأن في الصغرى حكمنا أن زيد ليس مندرجا في الكاتب. فكيف حركة الأصابع التي هي الحكم في الكبرى كيف يتعدى إلى زيد؟ لا يتعدى. وكذلك إذا كانت الصغرى موجبة لكنها ممكنة، يعني يقال زيد كاتب بالإمكان، يعني كاتب أي ممكن أن يكون كاتبا، ثم قلنا كل كاتب أي كل ما ثبتت له الكتابة بالفعل يثبت له حركة الأصابع، هل يلزم أن تثبت حركة الأصابع لزيد؟ لا، لأننا قلنا زيد مما يمكن أن يكون كاتبا، وقلنا في الكبرى ما ثبتت له الكتابة بالفعل يثبت له حركة الأصابع، فهل يلزم أن تثبت الحركة لزيد؟ لا، لا يلزم. وكذلك إذا كانت الكبرى جزئية، بأن يقال يعني بعض أفراد الأوسط يثبت له الأكبر أو يندفي عنه الأكبر، يمكن أن يكون أصغر لم يدخل في ذاك البعض. مثلا يقال يعني مثلا الإنسان حيوان، ثم قلنا بعض الحيوان ناهق، هل يلزم أن الإنسان ناهق؟ نعم. إذن هذه شروط ماذا؟ شروط الشكل الأول. فلا بد أن تكون صغرى موجبة، والموجبة إما يكون كلية وإما يكون جزئية، والكبرى لا بد أن تكون كلية، إما موجبة كلية أو سالبة كلية. فإذا ضربنا حالتي الصغرى في حالتي الكبرى كم يخرج؟ أربعة، أليس ذلك؟ إذن أربع ضروب مندجة، لكن هذا بالنظر إلى الكيف والكم فقط. أما إذا نظرنا إلى الجهة فأليس يمكن أن يكون صغرى إما ضرورية أو دائمة أو مشروطة ما مشروطة عرفية ما هكذا، يعني 15 من هذه 15 المعتبرة إيه، والخمسة عشر منها يعني منتشرة مطلقة ووقتية مطلقة، يعني ليس لهما كثير اهتمام. فبقي ماذا؟ 13. 13 إذا ضرب في 13 كم يخرج؟ 169. واضح؟ نعم. ولما شرطنا أن يكون الصغرى غير ممكنة، لأننا قلنا لابد أن يكون صغرى مما يصدق عليه الفعلية، فلزم أن لا تكون صغرى لا ممكنة عامة ولا ممكنة خاصة. فسقط كم سقطت؟ 26 سقط، والباقي كلها منتجة. فكم يكون يعني؟ فهذه هي التي يقال لها المختلطات. نعم. هذا لا يوجد بيانه، ذاك أي بيان الإنتاج من حيث الجهة، هذا لا يوجد في هذا الكتاب. نعم. هذا ما يريد الشيخ هذا. نعم. نعم. ثم قلنا هذه ضروبها كما أشرنا، مم مص ومم وصل أولا. مم يعني موجب كلي موجب كلي موجب كلي، ميم إشارة إلى الموجبة الكلية، والسين إشارة إلى السالبة الكلية، والواو إشارة إلى الموجبة الجزئية، واللام إشارة إلى السالبة الجزئية. فضروبها هكذا: مم مص مص مص وم وصل واو ميم واو مم مص وم واو ميم واو مم مص وم وصل أولا، يعني ضروب الشكل الأول هذه مم يعني صغرى موجبة كلي، كبرى موجبة كلي، نتيجة أيضا موجبة كلي، هذه مم. مص يعني صغرى موجبة كلي، كبرى سالبة كلي، نتيجة أيضا سالبة كلي. واضح؟ ثم وم و يعني صغرى موجبة جزئي، وكبرى موجبة كلي، نتيجة موجبة جزئي. وم و وصل صغرى موجب جزئي، كبرى سالب كلي، نتيجة سالب جزئي. واضح؟ ما هي؟ ايه اكتبوا اكتبوا، ما في اشكال. مم مص وم ووصل اولا، مم مص وم ووصل اولا، هذا هو الترتيب. الترتيب المذكور لهذه الضروب. فالضرب الأول لماذا جعل ضربا أولا؟ لأن هذا الترتيب ترتيب هذه الضروب باعتبار النتيجة. فالضرب الأول منتج للإيجاب الكلي، والإيجاب الكلي يعني مشتمل على الشرفين، شرف الإيجاب وشرف الكلية. فجعل ماذا؟ الضرب الأول. ثم مص، هذا مشتمل إحدى مقدمتيه ماذا؟ موجبات كلية والمقدمة الثانية سالبة كلية فالنتيجة ما هو سالبة كلية لماذا؟ لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين فلما كانت هي يعني لا تنتج نتيجتها سالبة ليست موجبة وإن كانت كلية جعل ثانية وهنا النتيجة ما هو موجب جزئي وإن كانت موجبة لكنها جزئية ألم قلنا يعني الكلية وإن كانت سلبا أشرف ولذلك هو جعل ثالثا وصل هنا يعني النتيجة ما هو سالب جزئي أي ليس له إيجاب وليس له كلية فجعل رابعا هكذا نعم فهكذا إيه مما مص ومبا وصل نولا نعم ومبا يكفي أن هكذا متصلا نعم فحفظ هذا جيد يعني في ضبط هذه الأمور نعم إيه مما مص ومبا وصل نولا نعم ثم واضح ثم قلنا إن هذا الشكل بديهي الإنتاج أي يعني إنتاجه لا يتوقف على أي شيء بل يعني كل شخص إذا اعترف أن زيدا كاتب واعترف أنه أن كل كاتب متحرك الأصابع لا بد أن يعترف ماذا أن زيدا متحرك الأصابع أليس ذلك؟ نعم يقولون هكذا لكن يقال يعني هذا الشكل الذي تقولون تجعلونه بديهيا للإنتاج هو فضلا أن يكون بديهيا للإنتاج هو فاسد نعم هو فاسد هو يعني خطأ من الاستدلال لماذا؟ لأنه متوقف لأنه مشتمل على الدور لأنه ألم تشترط أن تكون الكبرى كلية ولا تتحقق كلية الكبرى إلا بعد ثبوت الحكم للأصغر أليس ذلك؟ يعني إذا قلنا كل متحرك كل غاتي متحرك الأصابع فالحكم على جميع أفراد الكاتب فإذا كان زيد من أفراد الكاتب فلا يحصل اليقين بأن كل فرد من أفراد الكاتب متحرك الأصابع إلا إذا عرفنا أن زيد متحرك الأصابع والنتيجة أن زيد متحرك الأصابع فالنتيجة تتوقف على ماذا؟ على كلية الكبرى وكلية الكبرى تتوقف على النتيجة نعم فهذا دور فمعناه أن العلم بالنتيجة لا يحصل إلا إذا حصل العلم بالنتيجة قبل حصوله بمرة فكيف يكون هذا صحيحا نعم أليس هذا إشكالا قويا نعم هذا إشكالا قوي أليس ذلك لأن النتيجة ما هو زيد متحرك الأصابع هذه نتيجة وهذا يتوقف على أن كل فرد من أفراد الكاتم متحرك الأصابع وهذا يعني أن كل كاتم أن كل فرد من أفراد الكاتم متحرك الأصابع لا يعلم إلا إذا علم أن زيد متحرك الأصابع فكيف يستدل على أن زيد متحرك الأصابع بهذا وهو الشكل الأول فكيف سائر الأشكال سائر الأشكال كلها نحن نرده إلى هذا الشكل نعم هكذا يقال لكن يعني عنه جواب وهو ماذا أن هناك علم تفصيلي وعلم إجمالي واضح يعني أن علم أن زيد متحرك الأصابع هذا علم تفصيلي أن نعرف أن علم أن كل كاتب متحرك الأصابع هذا علم إجمالي علم إجمالي مغاير للعلم التفصيلي واضح إذن النتيجة ما هو؟ أن نعلم أن زيدا بخصوصه متحرك الأصابع، وهو لا يتوقف عن إلا على أن نعرف أن أفراد الكاتب متحرك الأصابع مجملا. هل يتوقف على أن نعرف أن زيد متحرك الأصابع، عمرو متحرك الأصابع، بكر متحرك الأصابع؟ لا، يكفي ماذا؟ أن نعرف أن كل فرد من أفراد الكاتب متحرك الأصابع. إذن قد ينازع في بديهيته، قد ينازع في صحته. فضلا لو سلمنا بهذا الجواب، لو قلنا أن يعني أنه مجمل، المقصود هو دخوله في مجمل الكلية، مدعين كليته. نعم. يعني إذا كان المقصود هو الإجمال، يحتمل دخول زيد ويحتمل عدم دخوله. نعم. لا، هذا لا يحتمل، لأننا قلنا يعني لابد أن يعلم أن كل فرد من أفراد الكاتب متحرك الأصابع مجملا، لا أن زيد وعمر وبكر وخالد من أفراد من هذه الأفراد متحرك الأصابع. لا، بهذا العنوان أفراد الكاتب كلها متحرك الأصابع لابد أن نعرف أن نعلم أولا، حتى يلزم لنا العلم بأن زيدا متحرك الأصابع. نعم. كيف؟ العالم متغير وهو متغير حالي. العالم حالي. هذا يقين انه كيف يكون العالم؟ العالم متغير وكل متغير حادث. إذا قلنا كل متغير حادث، ما معنى كل متغير حادث؟ كل فرد من أفراد المتغير حادث. فإذا فرضنا أن العالم فرد منه، فيعني هذا الحكم وهو أن كل فرد من أفراد المتغير حادث لا يحصل إلا إذا حصل العلم بأن العالم حادث، والعالم حادث هو النتيجة. فمعناه لا بد أن يعلم أن العالم حادث حتى يعلم أن كل متغير حادث، ثم يعلم أن العالم حادث. فصار دورا. جواب نفس الجواب، يعني الذي يتوقف عليه النتيجة هو العلم بأن كل فرد من أفراد المتغير يعني حادث، لا أن هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد بخصوصه متغير. لا. نعم. ثم ماذا قلنا؟ فهكذا ترتيب الضروب كما قلنا، موجب كلي سالب كلي سالب كلي، موجب جزئي موجب جزئي سالب كلي سالب جزئي، هكذا. ليس يعني كما يفهم من كلام المصنف، لكن المصنف على سبيل الاختصار لم يذكرها على هذا الترتيب، هذا ينبغي أن يعلم. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وفي الثاني اختلافهما في الكيف. وفي الثاني يعني ويشترط في الثاني في الشكل الثاني. ما هو الشكل الثاني؟ ما كان فيه الحد الأوسط محمولا في المقدمتين كلتيهما. حد الأوسط محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، محمول فيهما جميعا. هذا يشترط فيه ماذا؟ اختلافهما في الكيف، أي اختلاف المقدمتين في الإيجاب والسلب. نعم. وكلية الكبرى، ثم لا بد أن يكون الكبرى كليا. لا بد أن نعرف أن حاصل هذا الشكل ما هو؟ أن نقول إن الأصغر والأكبر متنافيان في ثبوت الأوسط لهما، أحدهما يثبت له الأوسط والآخر ينتفي عنه الأوسط، فيعني اختلفا في ماذا؟ في اللازم، فلازم أحدهما هو ماذا؟ هو ثبوت الأوسط، ولازم الآخر هو اندفاع الأوسط، فلما انتفيا في اللازم لا بد أن يندفيا، واضح؟ ذاتا لا بد أن يندفيا ذاتا، وإلا لو كان ذاتا واحدا لزم اجتماع المتنافيين، هذا حاصل هذا الشكل مثلا. يعني وهذه الأشكال كلها يوجد في القرآن وفي الحديث، أما الشكل الأول لا حاجة إلى بيانه وهو كثير، والشكل الثاني موجود وهو قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما استدل على عدم ألوهية الكوكب استدل على قومه على عدم ألوهية الكوكب قال لا أحب اللافلين، هذا إشارة إلى الشكل الثاني، لأن حاصله ماذا؟ أن يقول هكذا: كل كوكب آفل لا شيء من الرب بآفل، إذن لا شيء من الكوكب برب، أليس هذا معناه؟ يعني يقول الكوكب لازمه ثبوت الأفول، والرب لازمه عدم ثبوت الأفول، فلما تنافيا في أمر الأفول إيجابا وسلبا لا بد أن يتنافيا، إذن رب شيء كوكب شيء آخر، لا يمكن أن يكون كوكب ربا ولا يمكن أن يكون الرب كوكبا، لأن الكوكب له لازم وهو الأفول، رب له لازم وهو عدم الأفول، فلما تنافيا في اللازم لا بد أن يتنافيا ذاتا، لأن تنافي اللازم يدل على تنافي الملزوم، وإلا لو كان الملزومان يعني مصداقهما واحدا فيعني يلزم أن يثبت له الأفول وعدم الأفول، فإذا ثبت فإذا قلنا يعني كوكب ورب إذن ينبغي أن يكون عافلا وغير عافل، أليس هذا اجتماع المتنافيين؟ هذا حاصل هذا الشكل، نعم، فلا بد من اختلافهما في الإيجاب والسلب، نعم. وفي الثاني اختلافهما في الكيفي، أي يشترط في هذا الشكل بحسب الكيفي اختلاف المقدمتين في السلب والإيجاب، وذلك لأنه لو تعلف هذا الشكل من الموجبتين يحصل الاختلاف في النتيجة، يعني حاصل بيان هذا الاشتراط ما هو؟ أنهما إذا لم يكونا مختلفين فلا بد أن يكونا متفقين، وإذا كانا متفقين إما أن يكونا موجبتين أو إما أن تكونا موجبتين أو تكونا سالبتين، فسواء اتفقتا في الإيجاب أو اتفقتا في السلب يوجد هناك ما هو؟ اختلاف النتيجة، نعم اختلاف النتيجة، يعني بأن يصدق الإيجاب في بعض الأمثلة ويصدق السلب في أمثلة أخرى، والاختلاف دليل على العقم، إذا حصل الخلاف إذن عقيم، نعم. لماذا؟ لأنه لو إذا لزمه الإيجاب في مثال ولم يلزمه السلب هناك إذن سلب ليس بلازم ليس بنتيجة، ثم في مثال آخر إذا صدق الإيجاب ولم يصدق إذا صدق السلب ولم يصدق الإيجاب إذن إيجاب أيضا ليس بنتيجة، إذن نعم. لو كان نتيجة لا يعني صدق أحدهما بالتعيين في كل مثال، أليس ذلك؟ مثلا يعني الشكل الأول إذا كان مستجمع للشروط وكان ضرب الأول فيعني لا يكون نتيجته إلا موجبة كلية في أي مثال في أي مادة، إذن هذه نتيجته، كذلك في الضرب الثاني نتيجة سالبة كلي في أي مثال يعني يصدق سالبة كلي. إذن سالبة كلي نتيجته، لكن هنا إذا اختل هذا الشرط بأن يتوافقا في الكيف بأن يكونا موجبتين أو بأن تكونا موجبتين أو تكونا سالبتين، لازم الاختلاف الذي هو دليل على العقم، دليل على أنه ليس بمندد، دليل على أنه لا نتيجة له. نعم. وذلك لأنه لو تألف هذا الشكل من الموجبتين يحصل الاختلاف في النتيجة، وهو أن يكون الصادق في نتيجة القياس الإجابة تارة وسلب أخرى. نعم. يعني أن يصدق الإجابة تارة ويصدق السلب أخرى. كيف هذا؟ فإنه لو قلنا كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، كل إنسان حيوان كل ناطق حيوان، حتى وسط في كل منهما محمول، إذن هذا يعني قياس على الشكل الثاني، لكن يعني لم تكن المقدمتان مختلفتين بل كانتا متفقتين في الإجاب، كلتاهما موجبة. فهنا في هذا المثال ما هو الصادق؟ كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، بلا شك هنا صادق أن الإنسان إنسان ناطق، أليس ذلك؟ نعم. ولو بدلنا الكبرى بقولنا كل فرس حيوان، قلنا كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، إنسان ليس بفرس، فالصادق يكون هو السلب. واضح؟ هل أتان مقدمتان الآن لم تختلفا بل يعني اتفقتا في الإجاب، ففي مثال يصدق السلب وفي مثال يصدق الإجاب، فهذا دليل على أن كل من الإجاب والسلب ليس نتيجة، لأنه لو كان نتيجة لازم هذا الشكل وهذا الضرب في كل مثال، مع أن في بعض الأمثلة يصدق الإجاب وفي أمثلة أخرى يصدق السلب، هذا إذا اتفقا في الإجاب. وكذا الحال لو تألف من سالبتين، وكذلك الحال لو تألف هذا الشكل من سالبتين، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، نتيجة ما هو؟ إنسان ناطق، الإنسان ناطق يكون صادق هو الإجاب، كان الحق الإجابة. ولو قلنا ولا شيء من الفرس بحجر، قلنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، فكيف يكون يعني إنسان ليس بفرس؟ كان الحق السلب، والاختلاف دليل عدم الإنتاج، اختلاف هو دليل على أنه ليس بمنتج. أليس الحق الشيخ أن يقال في السالبتين لا شيء من الإنسان ليس بناطق؟ كي. إذا قلنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، يكون نتيجة لا شيء من الإنسان ليس بناطق. لا، كيف يعني؟ أي مثال؟ الأول لو تألف من لا شيء من الإنسان بحجر. لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، حتى وسط حجر حجر، واضح؟ ماذا باقي؟ لا شيء من الإنسان ليس بناطق. لا شيء من الإنسان لا يعني يكون النتيجة ما هو؟ أن الإنسان ناطق. ملزومه هذا؟ لا لا لا، كيف؟ الإنسان ليس بحجر، الناطق يقول لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر. الحد الأوسط ليس بحجر. إيه، الحد الأوسط هو حجر. فماذا بقي إذا أسقطنا الحجر؟ ماذا بقي؟ إنسان ناطق. وأن هنا ماذا يكون الصادق؟ أن نقول الإنسان ناطق. واضح؟ إذا قلنا نتيجة لا شيء من الإنسان ليس بناطق، هنا النتيجة تكون كاذبة. كيف؟ يعني شيخنا هنا في سلب، نحن لماذا تركنا السلب؟ ألم نقول النتيجة تتبع هذا إذا كان الشكل والضرب مندجا، وهنا هذا ليس بمندج، نحن الآن نبين عدم الإندجاج. نعم، يعني لو قلنا هكذا لا شيء من الإنسان بهجر ولا شيء من الناطق بهجر، هذا قياس غير صحيح. غير صحيح لماذا؟ لاختلال اختلافهما في الكيف، وهو ليس بمندج. لكن يعني في بعض النظر نستطيع أن نقول إذا أسقطنا الحد الأوسط من المقدمتين الباقي هو الإنسان والناطق. وإذا قلنا إنسان ناطق هذا صادق، إذا قلنا الإنسان ليس بناطق ليس بصادق. والإشكال بقاء السلب. نعم، لكن يعني لو بدلنا قولنا لا شيء من الناطق بهجر، لو قلنا لا شيء من الفرس بهجر، إذن كيف نقول الإنسان ليس بفرس؟ مع أنهما يعني أن كل منهما على شكل ثاني، وكل منهما يعني سالبتان. نعم، والاختلاف دليل عدم الإنتاج، فإن النتيجة فالاختلاف دليل عدم الإنتاج، فإذا اختلف فأتي النتيجتان فدليلنا لأن كل واحد منهما ليست بنتيجة. لماذا؟ فإن النتيجة هي القول الآخر الذي يلزم من المقدمتين، هذا هو النتيجة. ولو كان اللازم من المقدمتين الموجبة لما كان الحق في بعض المواد هو السالبة. يعني لو كان اللازم هو الإيجاب لما صدق السلب في بعض المواد، ولو كان اللازم منهما السالبة لما كان الحق في بعضها الموجبة. ثم يقول وكلية الكبرى، ثم لابد أن تكون الكبرى كلية، لابد أن تختلف في الإيجاب والسلب مع كون الكبرى كلية. أي يشترط في شكل ثاني بحسب الكم كلية الكبرى، إذا عند جزئيتها يحصل الاختلاف. يعني الدليل على اشتراط كلية الكبرى أنه إذا فاتت كلية الكبرى حصل الاختلاف الدال على عدم الإنتاج، كقولنا كل إنسان ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق. كان الحق الإجاب وهو الإنسان. نعم، كل إنسان ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق، يعني يكون الحق الإنسان حيوان. ولو قلنا بعض الصاهل ليس بناطق كان الحق السلب. فبينا ماذا؟ الشرط من حيث الكيف ومن حيث الكم، وبقي بيان الشرط من حيث الجهة. يقول مع دوام الصغرى أو انعكاس سالبة الكبرى، أو انعكاس سالبة الكبرى، يعني لا بد أن يكون الصغرى إما قضية يصدق عليه الدوام بأن تكون دائمة أو دائمة مطلقة أو ضرورية مطلقة، أو انعكاس سالبة الكبرى، أو أن تكون الكبرى من الست التي سالبتها تنعكس. ما هي الست التي تنعكس في العكس المستوي؟ هناك دائمتان عامتان والخاصتان، وتسع لا تنعكس، أليس ذلك؟ نعم. يعني إما أن تكون الصغرى ضرورية أو دائمة، يعني أن تكون مما يصدق عليها الدوام أي ضرورية أو دائمة، أو تكون الكبرى إما دائمة أو ضرورية أو مشروطة عامة، مشروطة خاصة، عرفية عامة، عرفية خاصة. وكون الممكنة مع الضرورية أو كبرى مشروطة كذلك. لا بد أيضا إذا كانت إحدى المقدمتين ممكنة لا بد أن تكون الأخرى ضرورية، إلا إذا كانت الممكنة الصغرى. فإذا كانت صغرى فالكبرى إما ضرورية إما مشروطة وإما مشروطة خاصة. نعم، وهذا لا نتطرق إليه. لا، يعني هذا شرط من حيث الجهة، فيعني هذا لا يثبت، والكلام طويل في ذلك. لا، لا يمكن، فنترك هذا. مع دوام صغرى بانعكاس سالبة الكبرى وكون الممكنة مع الضرورية وكبرى مشروطة، أي يشترط في هذا الشكل بحسب الجهة أمران: الأول أحد الأمرين، إما أن يصدق الدوام على الصغرى بأن تكون دائمة أو ضرورية، وإما أن يكون الكبرى من القضايا الست التي تنعكس سالبتها لا من التسع التي لا تنعكس سوالبها. والثاني أيضا أحد الأمرين، والشرط الثاني أيضا أحد الأمرين، وهو ماذا؟ أن الممكنة لا تستعمل في هذا الشكل إلا مع الضرورية. يعني إذا كانت إحداهما ممكنة فلا بد أن تكون الأخرى ضرورية، سواء كانت الضرورية صغرى أو كبرى، سواء كانت الضرورية صغرى أو كبرى، أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة، أو تكون كبرى إذا كانت صغرى إذا كانت ممكنة، فالكبرى إما ضرورية إما مشروطة عامة أو مشروطة خاصة. وحاصله أن الممكنة إن كانت صغرى كانت الكبرى ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة، وإن كانت الممكنة كبرى كانت صغرى ضرورية لا غير. ودليل شرطين أنه لولاهما لزم الاختلاف، هذا هو الدليل، لكن والتفصيل لا يناسب هذا المختصر. نعم، ثم لينتج الكليتان سالبة كلية والمختلفتان في الكم أيضا سالبة جزئية بالخلف أو عكس الكبرى أو الصغرى، ثم الترتيب ثم عكس النتيجة. فالآن يعني هنا في المرقات وغيره نحن درسنا يعني أن الشكل الثاني كذا، والضرب الأول منه كذا، والضرب الثاني كذا، ونتيجته كذا، لكن ما الدليل على هذا الإنتاج؟ كنا مقلدين في ذلك، والآن يعني هذا الإنتاج يثبت بماذا؟ بدليل. فيقول لينتج الكليتان، فالمصنف يعني بعد أن بين شرط الجهة ولا يتطرق إلى ماذا؟ إلى إلى الضروب الناتجة بمراعاة هذين الشرطين، ولا يعني ما الدليل على اشتراط هذا، كل هذا لا يبين هنا. نعم، لينتج الكليتان سالبة كلية، لينتج الكليتان سالبة كلية والمختلفتان، الكليتان يعني هي صغرى موجبة كلي، كبرى سالبة كلي، أو بالعكس، لينتج سالبة كلية، ففي هذين الضربين تكون النتيجة سالبة كلية. والمختلفتان في الكم أيضا، يعني والمختلفتان في الكم أيضا، أي كما اختلفتا في الكيف اختلفتا في الكم أيضا. فيعني إذا ما المختلفتان في الكم؟ يعني موجبة جزئي سالب كل، سالب كلي، سالب كلي موجب جزئي. فهذان الضربان ينتجان ماذا؟ سالبة جزئية. فالحاصل ما هو؟ أن هذا الشكل لا ينتج إلا سالبة. وسبب ذلك قد بينا، لأن حصل هذا الشكل ما هو أن الأصغر والأكبر متنافيان في اللازم، فلما تنافيا في اللازم لا بد أن ينتفي الأكبر عن الأصغر، لا بد أن يكون، لا ينبغي أن يكون شيئا واحدا. نعم، فهذا الشكل لا ينتج إلا ماذا؟ إلا السالبة. وشكل أول ينتج الإيجاب الكلي والسلب الكلي والإيجاب الجزئي والسلب الجزئي، وأما هذا لا ينتج إلا ماذا؟ إلا السلب. أحيانا ينتج سلبا كليا، أحيانا ينتج سلبا جزئيا. نعم، أول ماذا قلنا؟ مما مس وصل أولا، هذا مس سمس وصل الأمل ثانيا. مس سمس، سمس مس سمس وصل لمل ثانية، لمل مس سمس مس مس مس الضرب الأول مس، والضرب الثاني سمس مس سمس، والثالث وصل، ثالث لمل، الرابع لمل. مس سمس وصل لمل ثانية. فمس ما هو؟ ما حاصل مس؟ موجب كلي، سالب كلي، سالب كلي، موجب كلي، سالب كلي، سالب كلي. سمس من سالب كلي، موجب كلي، سالب كلي. نعم، وصل وصل موجب جزئي، سالب كلي، سالب جزئي. نعم، لمل سالب جزئي، موجب كلي، سالب جزئي. نعم، والمصنف ايضا يعني ذكر هذه الضروب على هذا الترتيب. نعم، ثم لينتج الكليتان سالبة كلية، يعني موجب كلي، سالب كلي، سالب كلي. نعم، مس. نعم، موجب كلي، سالب كلي، سالب كلي. ثم عكس، موجب كلي، سالب كلي، موجب كلي، سالب كلي. لماذا هكذا؟ لماذا هكذا؟ يعني لماذا جعل مس أول ولم يجعل سمس أول، مع أن النتيجة في كلتيهما سالب كلي، وكلي أشرف من الجزئي، لكن في كل نتيجة سالبة. لكن يعني لما نظرنا فالمقدمة الأولى التي هي أشرف المقدمتين التي فيها الموضوع موجب في في في في الضرب الأول موجبة في مرصع، أما في سمس هذا يعني الصغرى سالبة فصار عدنا. نعم، مس سمس وصل الأمل ثانية. نعم، فأي الضروب المنتجة في هذا الشكل أيضا أربعة، حاصلة من ضرب الكبرى الكلية الموجبة في الصغريين سالبتين. نعم، ضرب الكبرى الكلية الموجبة، فإذا كانت الكبرى موجبة كلية يمكن أن يكون الصغرى سالبة كلية وسالبة جزئية، أليس ذلك؟ كذلك إذا كانت الصغرى سالبة كلية يجوز أن يكون الكبرى موجبة كلية موجبة جزئية. هذا طريقة التحصيل. نعم، تكون الكبرى كلية، كلية الكبرى مشتركة. فماذا قال؟ حصلة من ضرب الكبرى الكلية، كبرى لابد أن تكون كلية، صغرى إما كلية وإما جزئية. فإذا كانت الكبرى إذا من من ضرب الكبرى الكلية، كبرى موجبة كلي. فصغرى ماذا؟ إما يكون سالبة كلية أو سالبة جزئية، وكبرى سالبة كلي. إذا النتيجة صغرى إما موجبة كلي أو موجبة جزئي. فالضرب الأول هو المركب من كليتين وصغرى موجبة، نحو كل جابا ولا شيء من آبا. يعني مثلا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، نتيجة ما هو؟ لا شيء من الإنسان بحجر، أليس ذلك؟ يعني إذا قلنا كل إنسان حيوان ثم قلنا كل لا شيء من الحجر بحيوان، فقلنا الإنسان لازمه ثبوت الحيوانية، والحجر لازمه اندفاع الحيوانية، إذن لا بد أن يتباينا، إذن لا شيء من الإنسان بحجر. نعم. ثم والضرب الثاني هو المركب من كليتين وصغرى سالبة كلية، نحو لا شيء من جاب، يعني لا شيء من الإنسان، مثلا لا شيء من الإنسان بناهق، وكل آبا وكل حمار ناهق، نتيجة ما هو؟ لا شيء من الإنسان بحمار، أليس ذلك؟ نعم. والنتيجة فيهما صالبة كلية، أو لا شيء من جاء. وإليهما أشار المصنف بقوله لينتج الكليتان صالبة كلية. والضرب الثالث هو المركب من صغرى موجبة جزئية وكبرى صالبة كلية، نحو بعض جاب، يعني بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من آب، يعني لا شيء من الحجر بحيوان. نعم. نتيجة ما هو؟ لا شيء من الحجر بإنسان، نتيجة ما هو؟ بعض الحيوان ليس بحجر. نعم. ثم وبعض جاب، بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من آب، يعني لا شيء من الحجر بإنسان، إذا النتيجة ما هو؟ ليس بحجر. نعم. بعض الحيوان ليس بحجر، يعني الأوسط هو الإنسان، اتركه. ثم ماذا قلنا؟ الضرب الرابع هو المركب من صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية، نحو بعض جاء ليس باء، يعني بعض الحيوان ليس إنسانا. ثم كل آبا، كل ناطق إنسان، إذا النتيجة ما هو؟ بعض الحيوان ليس به بعض الحيوان، ماذا قلنا؟ بعض جاب، بعض الحيوان ليس بإنسان، إذن بعض الحيوان ليس بناطق. نعم. بعض الحيوان ليس بناطق. نعم. وإليه ما أشار المصنف بقوله والمختلفتان في الكم أيضا، أي كما أنهما مختلفتان في الكيف، وهما مختلفتان في الكم أيضا بناء على ما سبق في الشرائط. فهي هذان الضربان تنتجان صالبة جزئية. نعم. إذن يعني كيف ضروبها؟ قلنا مس سمس وصل لمل، واضح؟ نعم. بالخلف أو عكس الكبرى أو الصغرى ثم الترتيب ثم عكس النتيجة. فدليل إثبات هذا الإنتاج إما دليل الخلف، وهو ماذا؟ هو إبطال نقيض النتيجة حتى تثبت النتيجة، هذا هو الخلف. أنا دليل الخلف هو ماذا؟ هو إثبات الدعوى بإبطال نقيضها، أو عكس الكبرى، لأن الفرق بين هذا الشكل والشكل الأول في ماذا؟ في الكبرى، أليس ذلك؟ أما الصغرى هما سواء، حد الأوسط في كل منهما محمول، وفي حد الأوسط في كل منهما محمول، لكن يعني في الكبرى هنا حد الأوسط محمول، وفي الشكل الأول الحد الأوسط موضوع في الكبرى. فالفرق بين هذا الشكل والشكل الأول في ماذا؟ في الكبرى. فإذا عكسنا الكبرى يرتد إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول، والشكل الأول بديهي الإنتاج. أو عكس الكبرى أبي الصغرى، أو نعكس الصغرى ثم نعكس الترتيب، فنعكس الصغرى ثم نجعل عكس الصغرى كبرى والكبرى صغرى، ثم نعكس النتيجة. نعم، سيأتي بيانه إن شاء الله. يعني دليل إنتاج هذه الضروب لهاتين النتيجتين الأمور: الأول الخلف، وهو أن يجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى. أليس النتيجة في كل ضرب من هذه الضروب سالبة؟ سالبة ما نقيضها؟ موجبة، والموجبة تصلح لأن تكون صغرى للشكل الأول، واضح؟ فنأخذ نقيض هذه النتائج فنجعلها صغرى، ونجعل الكبر ثم نضمه إلى ماذا؟ إلى كبرى القياس، فيتألف دليل على الشكل الأول ينتج نقيض الصغرى. فإذا هذا ليس بصحيح، هذا الدليل ليس بصحيح، لأنه ينتج نقيض الصغرى التي هي مسلمة بيننا وبين خصومنا، أليس ذلك؟ إذا يعني هذا، فهناك منشأ الغلط، ولا يمكن أن يكون منشأ الغلط الشكل، لأنه شكل أول، ولا يمكن أن يكون الكبرى التي هي مسلمة أيضا. إذن صغرى، ما هي صغرى؟ نقيض نتيجتنا. إذن بطل النقيض إذا ثبتت النتيجة. نعم، مثلا لنبين هذا في الشكل الضرب الأول، وهو مس. فقلنا: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان. نتيجة ما هو؟ لا شيء من الحجر. نعم، فهذا إن لم يصدق هذا، قلنا كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان، إذن لا شيء من الإنسان بحجر. إن لم يصدق هذا، إذن صدق نقيضه فنقول: بعض الإنسان هجر. فهذا النقيض نضمه إلى ماذا؟ إلى الكبرى، فنقول: بعض الإنسان هجر، ولا شيء من الحجر بحيوان. إذن نتيجة ما هو؟ بعض الحيوان ليس بإنسان، مع أن الكبرى كان كل إنسان حيوان. نعم، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان. نتيجة ما هو؟ لا شيء من الإنسان بحجر. فنقيله ماذا؟ بعض الإنسان حجر، فنقول: بعض الإنسان حجر، نجعله صغرى، ثم نقول: لا شيء من الحجر بحيوان. إذا نتيجة ما هو؟ بعض الإنسان ليس بحيوان، مع أن صغرى كان كل إنسان حيوان. واضح؟ فماذا قلنا؟ نحن أخذنا نقيض النتيجة وهي موجبة صالحة لأن تكون صغرى للشكل الأول، فجعلناه صغرى، وجعلنا الكبرى كبرى القياس كبرى، فتألف لنا قياس على الشكل الأول وهو أنتج ما ينافي ما يناقض الصغرى. إذن يعني هذا هذا هذا القياس فيه ماذا؟ ثلاثة وجه: هيئة وصغرى وكبرى. لا يمكن أن يكون من شاء هذا الغلط هيئته لأنه على شكل الأول، ولا يمكن أن يكون كبراه لأنه مسلم. إذن من شاء الغلط ما هو؟ هو الصغرى. ما هو الصغرى؟ نقيض نتيجتنا. إذن نقيض نتيجتنا باطل، إذن نتيجة حق. واضح؟ نعم. ها؟ كل ما سبق عندما تكتب تفهم. فهذا دليل على أن من أراد أن يفهم فليكتب. نعم، فليس بصعب. والثاني عكس الكبرى: ليرتد إلى الشكل الأول، لأن مخالفته لشكل الأول في كبراه. فإذا عكس الكبرى ارتد إلى ماذا؟ إلى شكل الأول لينتج النتيجة المطلوبة. وذلك إنما يجري في الضرب الأول. نعم. والثالث ما هو؟ الضرب الأول مص، أليس ذلك؟ والضرب الثالث ما هو؟ وصل. فالكبرى في كل منهما ما هو؟ سالب كلي. سالب كلي تنعكس سالبة كلية. واضح؟ سالب كلي تنعكس سالبة كلية. فإذا انعكست سالبة كلية فتصلح لأن تكون كبرى الشكل الأول. واضح؟ نعم. نعم. فهذا يجري في ماذا؟ في مصة و وصل. يجري في مصة ويجري في وصل، ولا يجري في ماذا؟ في سمس. لا، لأن صغرى هنا موجب لي، وهو لا ينكس إلا موجبة جزئية، وموجبة جزئية لا يكون، لا يصلح أن يكون كبرى الشكل الأول. واضح؟ كذلك لا يجري في لم أيضا، لأن الكبرى هناك موجب لي لا ينكس إلا إلى موجبة جزئية. نعم. ثم والثاني عكس الكبرى ليرتد إلى الشكل الأول لينتج النتيجة المطلوبة. وذلك إنما يجري في الضرب الأول والثالث، لأن كبراهما سالبة كلية تنعكس بنفسها. وأما الآخران، ليس أخيران، لأن المراد هنا ما هو؟ الثاني والرابع، أليس ذلك؟ هل هذان أخيران أو آخران؟ آخران. وأما الآخران فكبراهما موجبة كلية لا تنعكس إلا إلى موجبة جزئية لا تصلح لكبروية الشكل، مع أن صغراهما أيضا صالبة، أيضا مشكلة أخرى أيضا، وهو ماذا؟ أن في وصل صغرى، نعم، أن صغراهما لا في ماذا؟ في مصة، مصة، في مصة، نعم، صغراهما أيضا سالبا، ماذا قلنا؟ وأما الآخران وهو الضرب الثاني والرابع، نعم، سمس، سمس، أليس هناك صغراه سالبة؟ وكذا لمل، أليس صغراه سالبة؟ نعم. ويشترط في الشكل الأول أن يكون صغرا موجبة. نعم. وأما الآخران فكبراهما موجبة كلية لا تنكس إلا إلى موجبة جزئية ولا لا تصلح لكبروية الشكل، يعني لكبروية الشكل الأول، مع أن صغراهما أيضا صالبة لا تصلح صغرا للشكل الأول. والثالث أن ينعكس الصغرى. نعم، كل هذا ينبغي أن يكتب لكتابة الله. وواضح. أكثر كبرى حتى ننتهي من هذا شيخنا. ننتهي من هذا قبل أن يؤذن المغرب. نعم نعم. هذا صحيح. وثالث أن ينعكس الصغرى أن يعكس الصغرى. نعم. فيصير شكلا رابعا فالصغرى إذا عكس فيصير هذا الشكل الثاني ماذا يكون؟ شكلا رابعا أليس ذلك؟ حتى الأوسط موضوع الصغرى محمول في الكبرى. ثم يعكس الترتيب. ثم يعكس الترتيب يعني يجعل عكس الصغرى كبرى والكبرى صغرى فيصير شكلا أولا ينتج نتيجة تنعكس إلى النتيجة المطلوبة. شيخ الكبرى يعني وعكس الكبرى لا كبرى نفس الكبرى يعني يجعل عكس صغرى كبرى ويجعل الكبرى صغرى فيصير شكلا أولا ينتج نتيجة تنعكس أي تلك النتيجة تنعكس إلى ماذا؟ إلى النتيجة المطلوبة. وذلك إنما يتصور هذا دليل أنه إنما يجري في ماذا؟ فيما يكون عكس صغرى كلية لأن عكس صغرى نجعلها ماذا؟ كبرى أليس ذلك؟ فلا بد أن يكون هذا العكس كلية ليصلح لكبروية الشكل الأول. وهذا إنما هو في الضرب الثاني. نعم. ما الضرب الثاني؟ سامسون أليس ذلك؟ نعم. سالب كلي موجب كلي سالب كلي. فهنا نعم صغرى ماذا؟ صغرى سالب كلي. سالب كلي تنعكس سالبة كلية ثم هذا العكس نجعلها ماذا؟ كبرى فتكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة موجبة كلية والكبرى سالبة كلية فيأتي نتيجة. هذا النتيجة لا يكون هذه النتيجة لا تكون مطلوبة لنا بل عكسها هي التي نحن نطلبه. هذا الدليل إنما يجري في الضرب الثاني فقط. نعم. ثم وهذا إنما هو في الضرب الثاني فإن صغراه سالبة كلية تنعكس كنفسها. وأما الأول والثالث فصغراهما موجبة يعني مس ووصل صغراهما موجبة لا تنعكس إلا جزئية والجزئية لا تصلح لكبروية الشكل الأول. وأما الرابع فصغراه سالبة جزئية. أما الرابع وهو الأمل سالبة جزئية لا تنعكس أصلا سالبة جزئية لا عكس لها. نعم. ولو فرض انعكاسها لا يكون إلا جزئية ولو فرضنا أنها تنعكس لكونها خاص إحدى الخاصتين هي لا تنعكس إلا إلى ماذا؟ إلى جزئية والجزئية لا تصلح أن تكون كبرى الشكل الأول. نعم. فتدبر نقف هنا صلى الله عليه وسلم.